وذاته وضعك عن كل عيب ونقص. وأهل الإيمان مأمورون بإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى وعلى قدر إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى يصيب العبد ما يصيبه من الخير. أن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فإذا ظن العبد بربه سبحانه وتعالى خيرا أعطاه الله سبحانه وتعالى مثل ما ظن بل ويزيد. فقد يظن الإنسان أن رزقه وكلمة الرزق لا تقتصر على المال، فالرزق عام ذلك. قد يظن الإنسان أن رزقه لن يأتيه إلا بما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، فيظن العبد أنه لن يكون من الأثرياء والأغنياء إلا إذا ارتشى أو إلا إذا راب أو اختلس أو غش أو جلس أو نحو ذلك. وهذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وصححه الشيخ الألباني رحمه الله قال: إن روح القدس نفث في روحه أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه من معاصي الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. في هذا الحديث بيان للإيمان بالقدر، وأن الإنسان قد كتب رزقه وأجله كما كتب شقي أو سعيد وفي بطنهما، ولن تموت نفس حتى تستوفي أجلها وتستوعب رزقها. لن يموت إنسان قبل أجله بلحظة، ولن تموت نفس حتى تستوفي ما كتبه الله سبحانه وتعالى لها من الأرزاق. لو جرعة ماء كشربة ما يموت. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قدر العبد هذا، فلا ينبغي للعبد بعد ذلك أن يظن بالله سبحانه وتعالى ظن السوء. فإذا ضيق الله سبحانه وتعالى عليه في رزقه وقدر سبحانه وتعالى عليه ظن بالله عز وجل ظن السوء، وأن الله عز وجل يريد له الشقاء وأنه لا خروج من هذا إلا بأن يمد يده من الحرارة فيسرق كما قلنا، أو يختلس أو يرتشي أو يرابي أو يغش أو يدنس في البيع أو يأكل ما ليس له بحق، يأكل أموال الناس بالباطل، يأكل أموال اليتامى وغير ذلك من السبل والطرق المنحرفة التي يتوصل بها الإنسان إلى إشباع رغبات نفسه. فهذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى أن يغضب الإنسان في قضاء وطره ويظن أنه لن يقضي وطره إلا بالزنا وارتكاب الفواحش، فيسعى لذلك ويعمل جاهدا على إشباع شهواته وملذاته التي حرمها الله سبحانه وتعالى عليه. وليأتي هذا المسكين أن ما كتبه الله سبحانه وتعالى له واقع لا محالة، من سوء الظن بالله عز وجل أن يظن إنسان أنه لن يتزوج فلانا إلا إذا هربت من بيت أبيها وعقد عليها بدون إذن وليها ونحو ذلك، فيظن أن هذا الرزق الزواج رزق، فيظن أن هذا الرزق لن يصل إليه ولن يتوصل هو إليه إلا بما حرم الله سبحانه وتعالى عليه من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. أن يعتقد المدين أنه لن يقضي دينه إلا إذا اقترض بالربا من البنوك أو من غير البنوك، فيقترض ويقضي الله سبحانه وتعالى ليقضي دينه. كل هذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وهذا داخل تحت ما يعتقده المنافقون والمشركون. فسوء الظن بالله سبحانه وتعالى في حقيقته وقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. يا بني ادهموا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من رحمة الله، لا تيأسوا من فرج الله وتفريجه، إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. الذي يقنط من سعة رحمة الله عز وجل ورحمته التي سبقت غضبه، الذي يقنط من هذه الرحمة التي هي جزء صغير من رحمات كثيرة اتخذها الله عز وجل لعباده يوم الخيام، من يقنط من رحمة ربه سبحانه وتعالى فهو فيه شبه من الكفار، فإنهم هم الذين يقنطون من رحمة الله عز وجل، فيه شبه مقلودان، لأنهم هم الذين يقنطون من رحمة الله عز وجل. على العبد أن يؤمن بالله عز وجل خيرا، وأن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، وإلا فلا يلومن إلا نفسه. أما الجهة الثانية فقال: أن يكون عالما بذلك، وأن من ترك شيئا أعاظه خيرا منه، ولكن تغلب شهواته صدره وهواه عقله. الجهة الثانية التي يمكن تكون أن تكون سببا للوقوع في معصية الله عز وجل، ما علم العبد بأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، جواد كريم، رحمن رحيم، ما علمه بأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن أفعاله سبحانه وتعالى لا تقع إلا حكمة، ما علمه بهذا كله، بل وعلمه أيضا بأن من ترك شيئا لله سبحانه وتعالى عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه، يعلم ذلك. ولكن ما الداعي إذن للوقوع في المعصية وعدم الصبر عنها؟ يقول: ولكن تغلب شهوته صبره وهواه عقله. الله سبحانه وتعالى بين في كتابه الكريم بيانا واضحا انه سبحانه وتعالى ارحم الراحمين، وانه سبحانه وتعالى يعطي الصابرين اجرهم بغير حساب، ومع ذلك الانسان قد يتعجل ولا يصبر ويضعف ولا يقوى فتغلبه شهوته محرما ابتغاء وجه الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا من هذا الذي تركه. فكل من ترك شيئا لله سبحانه وتعالى طلبا لرضاه وسعيا في بلوغ جنته فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه خيرا مما ترك. يقول الله عز وجل عن طريق إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام اعتزل قومه بعدما دعاهم إلى الله عز وجل، دعاهم إلى توحيده، دعاهم إلى الإيمان بألوهيته، ولكنهم أبوا جميعا بما فيهم أو فما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا أن اعتزل قومه معشيرته وخرج مهاجرا إلى الله عز وجل، فعوضه الله سبحانه وتعالى خير القوم معشرة. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا لهم إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحيدا فريدا، ليس معه ولد ولا قريب، فوهب الله سبحانه وتعالى له إسماعيل، ثم فن إسحاق، وهكذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بهذه النعمة بالولد الصالح الذي تصرف فيه عينه ويسكن فيه الفؤاد وتفرح به النفس. أقر الله سبحانه وتعالى عندهم بهؤلاء بل وجعلهم أنبياء، بل فوق ذلك لم يجعل الله سبحانه وتعالى نبيا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا من عقب إبراهيم ومن ذريته، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فكل الأنبياء بعد إبراهيم هم من ذريته، وذلك من فضل الله عز وجل على الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كذلك يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم لما دعي إلى الفاحشة فاعتصم بالله سبحانه وتعالى وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. هذه الكلمات قالها الصديق يوسف عليه الصلاة والسلام من قلبه: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فآثر المصيبة في الدنيا على المصيبة في الدين، لأن مصيبة الدنيا تهون، وأما مصيبة الدين فإنما هي مصيبة ليس بعدها جرح، مصيبة لا تهون مهما صغرت هذه المصيبة في عين الإنسان فهي مصيبة عظيمة، وأما مصيبة الدنيا فإنها تهون. فهو يوسف عليه الصلاة والسلام بعد قرون طويلة يذكره المسلمون في صلواتهم وفي حلقات دروسهم، يثنون عليه بالخير، وهذا الألم الذي ناله في بضع سنين تلاشى وذهب بذهاب حياته عليه الصلاة والسلام بدنا عنده تلاشى بعد خروجه من السجن مباشرة. فهذا الألم الذي تألمه يوسف عليه الصلاة والسلام وصبر على هذا القدر وعلى هذه المصيبة عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا مما ترك. عندما ترك الظفر بامرأة أو بنساء ترك ذلك لله عز وجل أعطاه الله عز وجل ملكا عظيما. فابتلى الله سبحانه وتعالى عزا وأعطاه الله سبحانه وتعالى سلطانا بعدما كان في بيت العزيز ذليلا بعدما ألقي فيه في السجن إذا بهم يأتون إليه ويسألونه أن يؤول لهم الرؤيا. ثم بعد ذلك صار يوسف عليه الصلاة والسلام في يده خزائن الأرض. فهذا من فضل الله عز وجل على يوسف عليه الصلاة والسلام. فقد صح الشيخ الألباني رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لرجل من أهل البادية: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. فالإنسان إذا ترك شيئا اتقاء الله سبحانه وتعالى خوفا من الله سبحانه وتعالى أو طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى أعطاه الله سبحانه وتعالى خيرا منه. وهذا الرجل الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عنه والذي كان فيه من كان قبلنا وكان تاجرا يدين الناس وكان يقول الفتاة الذي يذهب ويأتي بالدين يقول له: إذا لقيت معسرا فتجاوز عنه فلعل الله أن يتجاوز عنه. فلقي ربه سبحانه وتعالى فتجاوز عنه. هذا الإنسان كان يتجاوز عن البنين ويترك لهم بعض دينه أو يتركه كله، يترك هذا المال هذه الدراهم هذه الدنانير، فتجاوز الله سبحانه وتعالى عن سيئاته وأعطاه الله سبحانه وتعالى خيرا مما ترك، إذ عوضه بهذه الدنيا الآخرة وأسكنه الله سبحانه وتعالى جنته. قال الإمام القيم رحمه الله يقول: فالأول من ضعف علمه والثاني من ضعف عقله وبصيرته، يعني الذي يأخذ ما حرم عليه بسبب سوء ظنه بربه سبحانه وتعالى فهذا إنما وقع فيه بجهله، لأنه جهل ربه سبحانه وتعالى وما يجب له من صفات الكمال ونعوذ جلاله له سبحانه وتعالى. يقول قبل: ولكن تغلب شهوته وصبره وهواه عقله، قبل أن يقول معاقبا عن القول الثاني. إن الإنسان قد يكون عالما بذلك، وأن من ترك لله شيئا أعطاه خيرا منه، ولكن ما الذي يوقعه في ذلك؟ يقول: تغلب شهوته وصبره وهواه عقله. يعني أنت الآن عند قدير في الله سبحانه وتعالى، وتعلم أنك إذا طلبت شيئا لم عوضك الله سبحانه وتعالى خيرا منه، ولكن ما الذي يمنعك من ترك هذا الشيء لله سبحانه وتعالى وأنت على يقين من أنه سبحانه وتعالى سيعوضك خيرا منه؟ غلبت الهوى والشهوة، غلبت الهوى والشهوة. فالإنسان ركب فيه شهوات ما بل حب الشهوات أصل في تركيب هذا أصل في تركيب الإنسان. الشهوات في أمام صلى السنة كان عمالي يسحب سلطة الدنيا الدنيا مشارك صلى السنة وهو ما فكرة يكلم الدهجة مش عارف طيب بس عم الشهوات تسمع عم الشهوات شهوات إسالات منك النبي صلى الله عليه وسلم ينام معطيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز للإنسان هو يتكلم عنه كما يتكلم على غيره. في حديث الرجل أو الرجلان، حديث الرجلين اللذين رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع إحدى أمهات المؤمنين، فلما رأى يده أصرع فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على جسدكما؟ فقال يا رسول الله والله لا نظن بك إلا خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني خشيت أن يغلب الشيطان في قلوبكما شيئا، وفي رواية شرا فتحريكا. قال العلماء لأن من ضم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويرتكب محرما يكفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا من هذا في واحد يظن النبي صلى الله عليه وسلم كان في موطن شبهة أو فتنة، وأن هو مش عايز النبي صلى الله عليه وسلم يشوفه عشان ما يكرهش. فالنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال واحدة واحدة هي صحيح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ فلما يقول الإنسان لو مهما ضل النبي صلى الله عليه وسلم سوءا فإن هذا يؤدي به إلى الكفر، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفر. الشاهد أن الناس يزينون لأنفسهم بالمعاصي، يعني لاحظوا لأن كنا نظلم طبعا صدوا ذلك وما نسمعش منه الشبهة تأتي بها، وإذا ظلمت يعني هو طبعا هيقول إيه اللي مثلا كان نقص مؤلفة قلوبهم، وهذا هذه رشوة، وهذا تعريف الرشوة. الرشوة اللي بتدفع معناها عشان تاخد حق واحد أو تغير حق الباطل أو باطل الحق، هذا هو الرشوة. نفس الحق الذي نعم الطائش والراشد والمرتشي هيدفع الرشوة صلى الله عليه وسلم. الشاهد إن الإنسان عندما يزين له الشيطان ويزين نفسه له المعاصي فإنه يتجرأ على هذه المعاصي لضعف نفسه ولغلبة شهواته على صدره، أو غلبة الهوى على عقله، والآن يعلم أنه متزن وعالم، لكن الهوى الميل إلى الشيء، والهوى والشهوة يعني في قرن واحد، الشهوة والهوى مع بعض دائما، الإنسان يميل إلى ما يشتهي ويهوى ما يريد، هذا أيضا قد يفعله الإنسان وهو يعرف أن هذا الشيء محرم، ولكن هواه غلب عقله. يقول الإمام الجوزي رحمه الله: اعلم أن مطلق الهوى يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في عاقبة. اعلم أن مطلق الهوى يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في عاقبة، ويحث على نيل الشهوات عاجلا، وإن كانت سببا للألم والأذى في العاجل ومنع لذات الآجل. شوف بقى الهوى عند الإنسان يدعوه إلى اللذة الحاضرة، أنا عايز أتبسط دلوقتي خلاص، ما بصش بقى إيه اللي هيحصل بعد كده، ولما الناس اللي يحصل أنا أعمل دنياي والناس اللي يحصل، هذا لا أخذ عقلك، يقول لك أنا أعمل بس الآن اللي أنا عايزه وماليش دعوة اللي هيحصل بعد كده. لا، إنسان ليس عاقلا من غير فكر في عاقله، إيه اللي هيترتب على نيل هذه اللذة؟ ويعود أي هوى على نيل الشهوات عاجلا الآن، وإن كانت سببا للألم والأذى في العاجل، لأن كل ما ارتكبه الإنسان مما حرمه الله عز وجل لابد أن يترك أثرا في قلبه وفي بدنه من الألم، ومنع اللذات الآجلة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لا تشرب الآخرة. إني لا تشرب الدنيا تعبانة دي بتتوجب داهية وتتموت من خمر الآخرة لذة الشاربين، يعني من عقل هذه الخمر اللذة إيه؟ اللذة الآجلة. يقول: فأما العاقل فإنه ينهى نفسه عن لذة تعقب ألما، فأما العاقل فإنه ينهى نفسه عن لذة تعقب ألما، يبقى ده العاقل ثم ينهى نفسه عن التلذذ بشهوة. يكون بعدها الألم، يكون بعدها الحصرة، يكون بعدها الندم، وشهوة تردف ندما، وكفى بهذا القدر مدحا للعقل وذما للهوى. فأما العاقل فإنما يمنع نفسه عن زلزله تعقل ألما وشهوة تردف ندما. هذا هو عاقل، عاقل ينظر في عواقب الأمور، يعلم أنه إذا فعل هذا الآن فإن هذا ربما يكدر عليه حياته كلها، فينظر يقول لا أنا أصبر على المعصية الآن بدلا من أن أتألم طيلة حياتي، ثم إنه قد تختم له يختم له بخاتمة السوء وهو على هذه اللذة المحرمة. ومن مات على شيء معد عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكتفي.